السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أبنائي وبناتي طلبة كلية الدراسات العليا شعبة أصول الدين. إليكم المحاضرة الأخيرة إن شاء الله بعد أن انتهينا من الأربعة قطع اللي هو كون السؤال الأول، وسوف نأتي بقطعة منها في الامتحان. عليك مذاكرة الأربع قطع بأسئلتها وحفظها جيدا حتى يتسنى لكم الإجابة صحيحة إن شاء الله في الامتحان. بالنسبة للسؤال الثاني، هو عبارة عن 7 أسئلة من المنهج كله، وتختار منهم 5 أسئلة تجيب عنها. فلدينا مثلا على سبيل المثال، يعني يكون السؤال بهذا العنوان: Answer 5 only of the following question، يعني أجب عن 5 فقط من الأسئلة الآتية. فالسؤال الأول من ال7 أسئلة: What is meant by Islamic jurisprudence؟ ومعنى السؤال: ما هو المقصود بالفقه الإسلامي؟ هذا السؤال أجيب عنه قبل ذلك سواء قرأنا في الملزمة الكبيرة أو الملزمة الصغيرة، وكانت الإجابة صفحة 21 في الملزمة الأصلية. Islamic jurisprudence معناه الفقه الإسلامي، is meant معناه the knowledge of every، يعني هو الإجابة ستقرأها في صفحة 21 في الملزمة الأصلية، يبقى يعني لا جدال في هذا. إذا لو أنت عايز أقول لك الإجابة، Islamic jurisprudence is the knowledge of what is permissible, what is forbidden, what is obligatory, what is disliked, what is recommended, and what is correct and what is incorrect. نحن لا نريد هذا الآن، إنما نحن نريد فقط أن نعرف ما معنى الفقه الإسلامي. السؤال الثاني: mention what do you know أو what you know about Hanbali school، أذكر ماذا تعرف عن المذهب الحنبلي. الإجابة الحقيقة في هذا أو عن هذا السؤال هو في صفحة 37 السطر الأول ونصف السطر الثاني في الملزمة الأصلية. السؤال بيقول تاني: أذكر mention what you know or what you know about the Hanbali school، ماذا تعرف عن المذهب الحنبلي. الإجابة هتقول كده: This school was named after its founder أحمد ابن محمد ابن حنبل who was an Arab. هذه هي الإجابة، وهذه الإجابة مكتوبة لديك أو عندك في صفحة 37 السطر الأول ونصف السطر الثاني في الملزمة الأصلية أو الملزمة الكبيرة كما تسمونها. هذا المذهب This school is named or was named after its founder، يعني معناها سمية هذا المذهب باسم مؤسسه اللي هو أحمد ابن محمد ابن حنبل الذي كان عربي الأصل. هذا عن السؤال الثاني. هناك سؤال ثالث من ال7 أسئلة: What are the special qualities of jurisprudence in brief؟ تاني السؤال ده: What are the special qualities of jurisprudence in brief؟ معنى السؤال: ما هي خصائص أو سمات المذهب أو الفقه باختصار؟ ما هي خصائص أو مواصفات الفقه باختصار؟ برضو هقول لكم هنا عشان تبقى عارف، يعني وريد تكتب برضو إجابة أو معنى السؤال بالعربي عشان تبقى عارف عندك معنى السؤال ده بيقول إيه. بيقول هنا: What are the special qualities of jurisprudence in brief؟ ما هي سمات أو خصائص الفقه باختصار؟ الإجابة تكون في صفحة 28، صفحة 28 السؤال رقم 4 في الملزمة الأصلية. يعني إجابة هذا السؤال اللي هو ما هي خصائص الفقه؟ الفقه باختصار صفحة 28 السؤال رقم 4 في الملزمة الأصلية، ما هي هذه الخصائص؟ What are these special qualities؟ ما هي الخصائص أو السمات لهذا للفقه؟ أول حاجة كلمة اسمها enclosivance. enclosivance معناها الشمولية، هتجدها مكتوبة عندك. اتنين، يبقى عندي enclosivance INCLUSIVENESS. enclosivance معناها الشمولية، يتميز الفقه بأنه شاملا. نمرة اتنين easiness السهولة. تلاتة congruence CONGRUENCE. congruence بمعنى التلاؤم مع طبيعة الإنسان. آخر حاجة اللي هي البالانس. يبقى عندي هنا 4 صفات أو 4 خصائص للفقه: enclosivance و easiness و congruence and balance. معنى enclosivance الشمولية، أما معنى كلمة easiness اللي هي السهولة، و congruence اللي هي معناها التلاؤم مع طبيعة الإنسان، balance والتوازن. أوكي، بعد كده السؤال رقم 4 من الأسئلة التي ستأتي، وأنت عليك تختار 5 فقط. What are the main sources of Islamic laws؟ السؤال بيقول What are، ما هي المصادر الأصلية أو الرئيسية of Islamic laws، التشريع الإسلامي أو للشريعة الإسلامية Islamic laws؟ إجابة هذا السؤال هو طبعا السؤال رقم 2 في صفحة 22 في الملزمة الأصلية. تاني، السؤال رقم 2 في صفحة 22 في الملزمة الأصلية. طبعا يمكن عرفنا احنا قبل كده ان معنى او مصادر التشريع الإسلامي او the main source of Islamic laws are، اول حاجة the ever glorious Quran اللي هو القرآن العظيم احد المصادر الأساسية. Number two, the prophetic tradition اللي هو السنة النبوية، قياس and إجماع والقياس والإجماع. هذه الإجابة ستجدها مكتوبة عندك، واكتبها بخط يدك. The Islamic أو the main source of Islamic laws are the ever glorious Quran، القرآن العظيم، قياس and إجماع. The prophetic tradition قياس and إجماع. نقولهم تاني. The main source of Islamic laws are the ever glorious Quran، وبعدين prophetic tradition سنة نبوية، وبعدين قياس and إجماع القياس والإجماع. السؤال رقم 5، إن شاء الله بإذن الله تعالى قبل ما تسمعوا أو تأتي إليكم هذا التسجيل عليك أن تحضر الملزمتين بجانبك أو معك، ومعك طبعا زي قلنا يكون معك القلم حتى تستطيع أن تكتب أو تريد أن تكتب أي شيء وأي سؤال. أنا برضو قلت زي تحت أمرك. سؤال رقم 5 اللي هو ضمن الأسئلة الاختيارية اللي أنت هتختارها: Muslim would take the ruling that have to do with transaction. Explain، اشرح. السؤال به هنا: المسلمون كان عليهم أن يأخذوا الأحكام التي كان عليهم أدائها في المعاملات، اشرح ذلك. احنا قلنا ان المسلم في يعني during the time of the prophet، اثناء يعني حياة النبي صلى الله عليه وسلم او في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، they would take ruling، كانوا بياخدوا احكام that they had to do with worships، يعني يؤدوها في العبادات like prayer, fasting and pilgrimage and so on. أما أحكام المعاملات لايك بقى هنا تريد، يبقى تقول كده مسلم، هتقول كده الإجابة مسلم would take the ruling that they have to do with the transaction، وهتشرح بقى هنا لايك تريد تجارة، رنت الإيجارات، partnership الشراكة، marriage الزواج، and divorce والطلاق. يبقى إجابة هذا السؤال اللي هو عندك رقم 5 في الملزمة هيكون صفحة 22، وهو السؤال الثالث في الملزمة الأصلية. السؤال الثالث من ضمن الأسئلة اللي أنت بتختار أحد 5 منهم، سؤال بيقول What are the needs of man in his worldly life؟ سؤال جميل جدا، وخدناه قبل كده في القطعة اللي هي The importance of jurisprudence، أهمية الفقه. بيقول What are the needs of man in his worldly life؟ ما هي احتياجات الإنسان في حياته الدنيوية؟ أولا قبل ما أقول لك الإجابة اللي أنت لازم ترجع لها في صفحة 28، صفحة 28 السؤال رقم 1 أو رقم 1 في الملزمة الأصلية، ما هي احتياجات What are the needs of man in his worldly life؟ احتياجات الإنسان He needs to find أو he needs order and to find the boss. هو يحتاج إلى نظام. And needs to find the boss. ويحتاج أن يجد الطريق. The boss that leads him. الذي يؤدي به to his purpose إلى غرضه المنشود. Which is the eternal pleasing. وهو النعيم الأبدي. يبقى إجابة هذا السؤال أيضا في صفحة 28. السؤال رقم 1 أو رقم 1 في الملزمة الأصلية. بعد كده سؤال رقم 7 من ضمن الأسئلة اللي هتختارها، بيقول Is man able to understand what is good and what is bad for him in every situation؟ كومنت علق. سؤال معناه بالعربي، هل الإنسان قادر على Is man able to؟ هل الإنسان قادر على to understand أن يفهم what is good and what is bad for him in every situation؟ قادر على أن يفهم أو يستوعب ما هو الخير وما هو الشر بالنسبة له، أو ما هو الصواب وما هو الخطأ بالنسبة له في كل الموقف. طبعا الإجابة هتقول هنا، انا يعني هذا سؤال ارجو ان يعني انا هقول لك الاجابه بتاعته. Is man able to understand what is good and what is bad for him in every situation؟ هتكتب نو نو وتعمل كوما وتقول ايه مان او ذا مان او مان از unable او unable U N A B L E A وبعدين بي خفيفة اللي إيه is unable، وتكمل بقية الإجابة من نفس السؤال. يبقى man is unable، الإنسان غير قادر to understand أن يفهم what is good and what is bad for him in every situation. comment والكومنت يعني علق. يبقى أنت بتقول هذا التعليق، هتقول كده الإجابة no، تاخد كومة كده صغيرة man is unable U N A B L E وكمل is unable to understand what is good and what is bad for him in every situation. هتكمل بقية الإجابة من نفس الإيه من نفس صيغة الإيه السؤال. أوكي مفهوم حضرات كده. سؤال برضو أخير بيقول هنا What does the Quran show the importance of time؟ السؤال هنا جميل جدا. What does the Quran show؟ كيف أو كيف وضح القرآن أهمية الوقت؟ طبعا الإجابة عن هذا السؤال اللي هو أخذناه في صفحة 8 في الملزمة اللي معاك دي، الملزمة الصغيرة هذه، هو السؤال رقم في صفحة 8، هو السؤال الأول. السؤال الأول بيقول كيف وضح القرآن أهمية الوقت؟ هتقول بقى هنا الله، واللي موجود عندك ده قلنا في صفحة 8 في نفس المزامة اللي معاك دي صغيرة، الله the almighty، الله سبحانه وتعالى swears أقسم in the beginning في بداية of many chapters كثير من الصور، اللي هو chapter يعني صور أو سورة، by the time أقسم بالوقت or a moment in time أو بلحظات أو بلحظات من الوقت. اوكي okay. السؤال بقى كمان، في سؤال تاني: What does the man divine disposition فطرة necessitate him? What does the man divine disposition فطرة necessitate him? إذا لم يكن هذا السؤال مكتوب عنك فاتركه، مفيش مشكلة، لكن هو السؤال ده موجود في صفحة عندك هنا. What does the man divine disposition فطرة necessitate him؟ بماذا تحتم فطرة الإنسان عليه؟ ده في القطعة رقم 2 اللي هي بتاعت the importance of jurisprudence. بتحتم على إيه بقى؟ to follow religion and religious law. إذا لم تكن مكتوب عندك هذا السؤال فاتركه، ويكفي أن تجيب عن الأسئلة السابقة. ننتقل بعد ذلك إلى السؤال رقم 3، وهو عن language skill and structure اللي هي اللغويات أو المهارات اللغوية والتركيبات، اللي هو الجرامر يعني. أول سؤال يعني هذا السؤال يعني وينقسم إلى A و B و C و D و E كمان. أول فقرة في هذا السؤال كلمة اسمها rearrange. rearrange يعني رتب. رتب الجمل الآتية، أو rearrange the following to make هنا true sentence. rearrange أنا بجيب لك مجموعة من الكلمات غير مرتبة، ثم عليك أن تعيد ترتيبها وتضع الجملة السليمة. فمثلا عندي في الجملة الأولى أو في الشطر الأول the Quran and the prophetic tradition، القرآن والسنة النبوية، في شرطة أو داش are derived، يعني معناها مستمدة. كلمة derived يعني مستمدة. These Islamic laws، هذه الشرائع الإسلامية، وبعدين داش، وبعدين في كلمة from. طبعا هذه الكلمات غير مرتبة ولا تؤدي معنى. الإجابة موجودة عندك هنا. كيف نستطيع أن نحول هذه الكلمات أو هذه العبارات إلى عبارات سليمة ومفهومة؟ فنقول كده these Islamic laws، هذه الشرائع الإسلامية are derived from، مستمدة من أو تأتي من أو مصدرها من from the Quran and the prophetic tradition، من القرآن ومن السنة النبوية. يبقى إذا رتبنا العبارة الأولى، هم عبارتين أو جملتين. رتبنا الأولى اللي قلنا these Islamic laws are derived from the Quran and the prophetic tradition. طب ماذا عن العبارة الثانية؟ العبارة الثانية عبارة عن مجموعة من الكلمات الغير مرتبة. This world أو this world أو this world، شرطة، Islamic jurisprudence is to the next life what connects. هذه الكلمات لا نقول معناها، لكن حينما نرتبها حنقول المعنى. كيف نرتب هذه العبارة؟ حنقول Islamic jurisprudence أول حاجة. Islamic jurisprudence يعني معناها الفقه الإسلامي. إذ what هو الذي أو هو الذي connects، يربط، connect this world، هذا العالم، to the next life، إلى الحياة الأخرى أو بالعالم الآخر. يبقى مهمة الفقه، يبقى Islamic jurisprudence is what connects، هو الذي يربط this world، هذا العالم، to the next life، بالحياة الأخرى. ده بالنسبة لفقرات الترتيب، الفقرة العبارة الأولى والعبارة الثانية. نأتي إلى العبارة أو السؤال الثاني، في لو هو يعتبر نمبر بي، بيقول هنا give the synonyms. synonyms بمعنى هات المرادف للكلمات الآتية. give the synonyms of the following terms، هات مرادفات الكلمات الآتية. بدي لك أنا ثلاث كلمات وعليك أن تأتي بالمرادف أو ما يساويها في اللغة الإنجليزية. فمثلا الفقرة الأولى the creator of mankind، معناها ايه؟ خالق الانسان. معنى خالق الانسان هو مين؟ الاجابه الله نمبر 1 اهو. يبقى ذا كرييتور اوف مان كايند يعني معناها خالق، الكرييتور يعني الخالق اوف مان كايند، البشريه او الانسانيه او البشر جميعا، يبقى مين هو؟ الله. يبقى سويها كلمه الله هو خالق، ذا كرييتور اوف مان كايند. الكلمه الثانيه هير افتر، هير افتر هي معناها فيما بعد، فيما بعد. يبقى معناها كده اتنين، نيكست لايف الحياه الاخره، نيكست لايف. العباره او الكلمه الثالثه لوز فروم الله، معناها ايه؟ يعني قوانين من الله او شرائع من الله. يبقى احنا بنسميها ديفاين كود، ديفاين كود يعني معناها يعني الايه، الشريعه السماويه او التشريع السماوي. اوكي طيب، بعد كده عندنا رقم سي، رقم سي في السؤال language grammar، give the opposite، هات العكس of the following terms. عندي ثلاث كلمات، كلمة favorable و recommended و obey. كيف نأتي بعكس هذه الكلمات؟ favorable معناها محبب أو مفضل، محبب أو مفضل. العكس بتاعها تحت أهو، disliked يعني غير محبوب أو مكروه، لأن كلمة favorable معناها محبب أو مفضل، العكس بتاعها disliked مكروه. كلمة ثانية recommended معناها يوصى به، يوصى به. الإجابة بتاعتها أو عكسها not recommended، لا يوصى به، أو يعني غير مطلوب إن احنا نوصي بهذا. الكلمة الثالثة كلمة obey بمعنى يطيع، عكسها disobey يعصى أو يعصي، disobey معناها يعصي. نمبر دي العبارة أو في نمبر دي في هذا السؤال give the adjective، احنا بنجيب الصفات من الأمثلة أو من المصطلحات الآتية. كلمة accept، accept بمعنى يقبل، والكلمة الثانية recommend معناها يوصي، والكلمة الثالثة بمعنى spirit اللي هي روح، spirit اللي هي الروح. عايزين بقى نجيب هنا الصفات من هذه الكلمات. كلمة accept يقبل، يبقى لما نقول بقى تحت منها مقبول يبقى acceptable، acceptable، acceptable، acceptable بمعنى مقبول. أما recommend يوصي، recommended معناها موصى به أو يوصى به، ده هنا الadjective بتاعتها. وspirit اللي هي روح، يبقى هنا ايه؟ spiritual اللي هو روحي او روحي، يبقى دي الصفة من كلمة spirit. بعد كده بتنتقل الى الصفحة التي بعدها، صفحة 13. give the adverb of the following adjective، هات الظرف، الظرف adverb يعني الظرف من الصفات الآتية. الكلمات اللي انا عايزها يعني كلمة clear اللي هي معناها واضح، وكلمة quick اللي هي معناها سريع، وكلمة accurate او accurate بمعنى دقيق. احنا عموما ما بنحول اي صفة الى ظرف بنضيف لها ly، بنضيف لها ايه؟ ly. يبقى clear يبقى بشكل واضح clearly، وquick سريع يبقى بسرعة quickly، وأكيوريت دقيق يبقى accurately بمعنى بدقة. واضح يا حضرات؟ أرجو ذلك. تاني clear وquick وأكيوريت، أنت هتحط بقى الإجابات اللي هي هنزود ly على هذه الكلمات لكي نحول الصفة أو هذه الصفات من صفات إلى إيه؟ إلى ظروف، إلى اللي هو بيسموها adverb. What is the difference between adverb and the adjective? The difference between adverb and هنا and the adjective. The adjective describe noun. الصفات تصف الاسم and or things. But adverbs are describe verbs. يعني لكن الصفات هي التي أو الأدفيربز ظروف يعني تصف الإيه الفعل. بمعنى لو قلنا إن أحمد is quick. أحمد ده سريع. Quick. He goes to school quickly. يذهب إلى المدرسة بسرعة. يبقى quickly هنا يبقى وصفت يعني وصفت الحدث اللي هو عمله اللي هو يعني الذهاب. He goes to school quickly. وهكذا. نأتي إلى الجزء الرابع أو الأخير وهو translation الترجمة. عندك بقى هنا ترجمتين. ترجمة translate the following into Arabic. ترجم العبارات أو الفقرات الآتية إلى العربية. عندك يف يف يف الشباب is considered يعتبر the peak stage in a human life يعني أهم مرحلة في حياة الإنسان. The peak stage يعني أهم مرحلة in a human life في حياة الإنسان. Because بسبب أو لأنه young people have the capacity لأن الشباب لديهم capacity القدرة and the energy والطاقة to accomplish لإنجاز many good deeds العديد أو الكثير من الأعمال الحسنة أو الصالحة. نقول بقى العبارة كلها على بعضها. Yes is considered the biggest stage in a human life because young people have the capacity and the energy to accomplish many good deeds. معناها هنا بقى هو الترجمة تعتبر مرحلة الشباب أهم مرحلة اللي هي بيسموها peak stage in human life في حياة الإنسان because young people لأن الشباب have the capacity لديهم القدرة and the energy to accomplish لإنجاز الأعمال الحسنة. بعد ذلك الترجمة تنقسم إلى A و B. A اللي هو من from English into Arabic. أما B from Arabic into English. Translate the following into English. عندنا الكلمات اللي أنا عايزك تترجمها. العمل الصالح. التوبة. إنجاز. كيف نترجم هذه الكلمات؟ العمل الصالح معناها good deeds. يعني أنت كلمة عمل الصالح هتكتب له قدامها good deeds. التوبة. ribbons. ريبنز في انت لو انت طلعت في ار بي اي ان تي اي لا ما اقولش ريبتانس لا ريبنز انجاز اللي هو اكمبلش اللي هي معناها ينجز اكمبلش. ادي احد الايه الترجمات. بعد كده في صفحة 14 عندي بقى مصطلحات. لا خلاص هنيجي بقى نمسك بقى من اول الترجمة يعني هنترك بقى الجزء ده اللي هو فوق ده خلاص يعني محذوف. الترجمة بقى التانية بقى هنا يعني انت هجيلك اي ترجمة من اللي انا مكتوبة دول يعني سواء اللي احنا قلناها الاول او ديت او في واحدة تالتة. At the prophet's او after prophet's death احنا بنترجم ديت translate into Arabic ترجم الى العربية بقول after prophet death some situation rose in one's prayer faith life business or pilgrimage etc that did not occur during the prophet's lifetime. الكلام ده معناه ايه؟ بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم اثيرت بعض المسائل المتعلقة بصلاة المسلم وقدره حياته وكذلك ما يخص أعماله الدنيوية والحج وهذه الأمور لم تكن موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. هنقولها بقى تاني after prophet death دي معناها after بعد the prophet's death بعد وفاة النبي. لاحظين حاطين apostrophe s يعني بعد حياة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. Some situation rose, أثيرت بعض المسائل. Some situation rose in one's prayer, أثيرت بعض المسائل المتعلقة بصلاة الفرد. One's prayer, صلاة الفرد أو المسلم. فات قدره أو مصيره. فات بمعنى مصير أو قدر. Life, حياته. Business أو حياته الدنيوية. Or pilgrimage أو الحج. هذه المسائل that did not occur لم تكن موجودة during the prophet's lifetime أثناء لم تكن موجودة في حياة النبي نفسها. يعني أثناء وجود النبي لم تثار هذه المسائل إن الفرد بيصلي إزاي أو بتوضى إزاي والكلام ده كله، لا لم تكن هذه موجود. كان هناك جدل بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم حول هل الصلاة التي يصليها الفرد مثل ما كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم، أو يعني مثلا على سبيل المثال في الصلاة، هل أو في بعض المذاهب بتقول لك إن هو إما let the arms down عن إسدال اليدين في الصلاة، or crossing them أو عقدهما أن يضعهم على صدره وهكذا كما نرى، وفي الحالتين هي صلاة صحيحة. كلها أمور يعني لم تكن موجودة أو لم يكن هذا الجدل موجود في أثناء حياة النبي صلى الله عليه وسلم. I am going to read this passage again. أنا هقرأ هذه الفقرة مرة ثانية to be understand حتى تفهموا ذلك. After Prophet's death, بعد وفاة النبي, some situation rose in one's prayer. أثيرت بعض المسائل حول صلاة المسلم. فات وقدره أو مصيره. Life, business, وحياته الدنيوية أو بالجرامج أو الحج. That did not. التي لم أكور لم تكن تقع أو موجودة during the prophet's life, أثناء حياة النبي صلى الله عليه وسلم. الترجمة من العربية أو من العربية الإنجليزية عندنا كلمة المسموح به والعبادة والتوازن. المسموح به هي كلمة permissible. أما العبادة هي worship، والتوازن اللي هي كلمة balance. برضو على سبيل المثال في الصفحة الأخيرة عندنا برضو ترجمة صفحة 15 بتقول translate into Arabic، يعني هنا the universe of الأزر. انت تحفظ بقى ترجمات دي the universe of الأزر، يعني تجي لك إنجليزي وانت تحط العربي، أو تجي لك عربي وانت تحط الإنجليزي. the universe of الأزهر is always attending. ده احنا كنا خدناه في الملزمة الأصلية، وقلت لكم أول حاجة خدناها وركزوا على الجزء ده. The university of Al-Azhar is always attempting to create a kind of intellectual unity between Muslims everywhere in the Islamic world. بمعنى تحاول جامعة الأزهر دائما أن تخلق نوعا من الوحدة الفكرية بين المسلمين في كل أنحاء العالم الإسلامي. Okay. It also works hard وتعمل جادة to cement and strengthen their relationship and sharpen their loyalty to the Islamic faith. وهي أيضا تعمل جاهدة على توحيد وتقوية علاقاتهم وترسيخ أو ترسخ ولاءهم للدين الإسلامي. هقول تاني الجزء الأولاني. The University of Al-Azhar is always attempting. أنا لو قلت لك هجيب لك الفقرة الأولى بس، مش هجيب لك الفقرة الثانية. زي وبرضه احنا محتمل يجي لك أي واحدة من الثلاث ترجمات، يعني أي واحدة. احنا خدنا ثلاث ترجمات سواء إذا كانت إنجليزي أو عربي، يعني خدنا ترجمتين، في ترجمة إنجليزي إنها هترجمها عربي، وترجمة عربي هترجمها إنجليزي. أنا هترك يعني على الجزء ده. لو جد The universe of Al-Azhar is always attempting to create a kind of intellectual unity between Muslims everywhere in the Islamic world. يعني يكفيك الجزء ده. تحاول جامعة الأزهر دائما أن تخلق نوعا من الوحدة الفكرية بين المسلمين في كل أنحاء العالم الإسلامي. أوكي. أما الجزء رقم بي في هذه الترجمة Translate into English، طبعا أنا هجيب لك في امتحان أحد هذه الترجمة الثلاثة، يعني مش هجيب لك كلهم طبعا لا، يعني هجيب لك إما الأولى اللي هي بتاعة الشباب Youth is considered the big stage، أو أجيب لك اللي هي بتاعة After the Prophet Death، أو أجيب لك على The University of Al-Azhar، وهاخد أجيب لك في ديت الجزء الأولاني إذا جبتها. لكن احنا عندنا كلمات بالعربي هنجيبها بالانجليزي زي الاخلاق الحميده والعمل الصالح واحترام وتوبه. الاخلاق الحميده اللي هي good manners، good manners. اما العمل الصالح good deeds، او الاعمال الصالحه good deeds. كلمه احترام respect، اما التوبه اللي هي repentance. ما اقدرش اقول ريبنتانس، لا هي ريبنس، ريبنس. اشكركم شكرا جزيلا واطمئنوا تماما، وعليكم بالتأني في المذاكرة، ولسه معاك الوقت، لاني كل الورقات او هذه الوريقات لا تستغرق منك اكتر من ساعة في قراءتها مرة واثنين وثلاثة، وان شاء الله باذن الله ربنا يوفقكم. وإن شاء الله برضو إحنا زي ما قلنا في الامتحان هتبدأ السؤال الأول كما يعني، ما حدش بقى يجي لي في أول صفحة وحل لي السؤال، لا يعني الورقة هتبقى من الشمال إلى اليمين، عكس بقى أي مادة تانية. الإنجليزي بنجاوب فيه من الشمال إلى اليمين، وبعدين بنكتب كل سؤال في صفحة، يعني ما اكتبش الأسئلة كلها في صفحة واحدة، ما يعني ما زنقش الورقة معاك، الكراسة الإجابة كبيرة وانت تقدر انك انت تكتب فيها براحتك وتسيب سطر كمان. يا ريت في بعض الهاند رايتنج الخطوط بتبقى يعني مش مظبوطة، فانا يعني بيصعب عليا او بيبقى في صعب عليا ان انا يعني استخرج هذه الكلمات، وما تزنقش يعني الكلمات، يبقى في فراغات بين الكلمات، بين كل كلمة وكلمة، مش بين الكلمة كلها وحروف الكلمة، لا يبقى بين كل كلمة وكلمة في فراغ بحيث ان انا استطيع القراءة. معاك الصفحة او الورق كتير فاكتب براحتك، ما تزنقش الورق. انا عندي هما كلهم 4 اسئلة او 5 اسئلة، السؤال الاخير هو 4، ينقسم الى بعتبره جزئين، جزء انجليزي وجزء عربي، تحله في صفحة لوحده. بس تكتب لي برضه كده انسر فايف مثلا، نمبر كذا، نمبر 1، نمبر 2، ما تكتبليش السؤال من غير ما تقول لي ده السؤال رقم كام. انا ببقى عارف، بس برضه حدد لي الاجابه، او انك انت بتكتب ده في سؤال كذا. يا ريت لما ابدا بالسؤال الاول، طبعا انا ما بنقلش القطعه، ما بكتبهاش، في بعض الناس بيكتبوا القطعه كامله. ليه؟ انا بحل على طول. answer the first question، اجابه السؤال الاولاني number 1 2 3 4، عندي 4 اسئله على القطعه الاولى بحلهم، بحل الاربع قطع او الاربع قصدي الاربع اسئله بالاجابه على طول. ماشي، يجوز لك ان انت تكتب السؤال والاجابه تحت منه، ما فيش مشكله، هذا مسموح به. لكن عكس بقى واحد تاني او واحده تانيه تكتب لي القطعة أو كلها من الأول للآخر وتملى لي بس صفحات على الفاضي، لا طبعا. كل ما تتأنى وتكتب بخط كويس، كل ما يكون فرصتك في الحصول على درجة أعلى إن شاء الله بإذن الله تعالى. هذه هي المحاضرة الأخيرة، لأن طبعا لم يعد هناك وقت، لأن إحنا الوقت سرقنا الحقيقة. وبرضو اي استفسار، وانا برد على اي حد بيكلمني على الواتس او بيكلمني على الفيسبوك، انا مستعد ارد على اي سؤال واستفسار، وانا اجبت عن لكثير من اصدقائكم عن ايه، عن اسئلتهم واستفساراتهم. واتمنى منكم حاجة واحدة بس اللي انا بطلبها منكم، وده الشيء الوحيد اللي انا بتمناه، ان تدعوا لي. انا احاول، انا بعتبركم انتم ابنائي واغلى عندي من اي حد في الدنيا، ويعلم الله انني اشعر بسعادة بالغة بوجودي معكم وتدريسي لكم لا أطلب منكم سوى الدعاء لي، وإن شاء الله ستجد الأمور ميسرة تماما بإذن الله تعالى. شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.